وجود إلا في عقول الخرفانين، مسلم وفقط. سيدنا علي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال باب مغازيه صلى الله عليه وسلم. في اصطلاح الإسلامي عند المحدثين اللي بروا أحاديث النبي وأهل السير اللي بروا سيرة النبي، قال في الاصطلاح الغالبي ما الدائمي، قال بيسموا كل عسكر حضره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه الكريمة بسموه غزوة، لكن هذا ما بشكل دائم، له استثناءات وله شذوذات. وهل إذا كان راح جيش والنبي ما كان موجود فيه ووكل عنه من ينوب عنه في قيادة الجيش يسموها سرية، فمن غير الغالب غزوة مؤتة يسموها غزوة، وفي الوقت اللي مين كان قائدها؟ كان قائدها غير النبي عليه الصلاة والسلام، تولى قيادتها ثلاثة من الصحابة بالتعاقب، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وثلاثة استشهدوا. بعدين الصحابة انتخبوا سيدنا خالد، وعبقرية سيدنا خالد في الحرب انه كان ما في تكافؤ، كان المسلمين 3000 والرومان وانصارهم من عملاء الاستعمار كان المجموع 200,000، فيصمد 3000 هي عملية اسمها انتحارية، فلو كانوا عرب بغير اسلام اولا ما بيفكروا انه يهاجموا الامبراطورية الرومانية قد ما بيخطر على البال مطلقا. ولو فكروا انه يهاجموا ما بيهاجموا بحرب رسمية مواجهة، يعملوا حرب اللي يسموها حرب عصابات، ضروب وهرب. اما لما اتى للعروبة روح الاسلام خلق المعجزات، وشو الاسلام؟ صار في عقيدة، عقيدة انه بده يقتل، صار الموت في سبيل الله، في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله، من أجل إعلاء كلمة الله لبناء الإسلام. كان ما مثل هلأ ما نحن بنحكي والموت في سبيل الله أغلى أماننا، أحكي هذا هن كانوا فعل. والقرآن جعل صفة المسلم الحقيقي أن يتمنى الموت في سبيل الله، ولذلك تحدى اليهود في هالمادة في قوله تعالى قل يا أيها الذين هادوا، يعني يا أيها اليهود إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، بتوالوا الله وبتكونوا من جماعته وبتتركوا كل الناس اللي ما بيمشوا على صراطه، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. يعني إذا في ذنوب، الذنوب بتشد الإنسان إلى الحياة الأرضية، أما إذا الإنسان طهر من الذنوب وصارت روحه محررة وطليقة، يصير يشتاق إلى حياة السماء. هي كانت ابني في المسلم، كانت من الأمور الطبيعية. هلا ما بيلتقى المسلم اللي بيحمل هذا المعنى، وإذا حمل هذا المعنى بده يروح بهالروح يقتل أخوه المسلم. أخوه المسلم وقد يكون مقصر في بعض إسلامه، بس ما بس هو مقصر، كل الناس مقصرين، كل الناس تاركين صلاة يشربوا عرق وينتهكوا محارم الله، ما عصر فرق هذا عن هذا. فهي لازم نستعملها تجاه اليهود، تجاه المستعمر، تجاه الأجنبي. أما ابن بلدنا إذا مقصر في بعض شؤونه الإسلامية، أنت بدك تكون له طبيب مع المريض. المريض إذا ذبحوا دجاجة يطعموها لمين؟ للمريض. ما هي إيه إذا في حمالة ورد بيقدموها لمين؟ إيه للمريض. فإذا رأينا ولو كان من الفئات الإسلامية اللي عبر التاريخ شوية عقيدتهم زلزلت والزعزعت، هذا ما ذنبهم، هذا ذنب العلماء اللي قصروا في إسعافهم ونجدتهم. يعني هذول هوجموا وهم ضعاف العلم والمعرفة من قبل أعداء المسلمين لتفريق المسلمين وتمزيقهم، فبدل ما نبعثهم نجدة علمية إرشادية نوعيهم ونصحيهم، أعنا المستعمر العدو على تحقيق هدفه من تمزيق المسلمين، فحكمنا بكفرهم، حكمنا بكفرهم وجينا سبحنا دماءهم. طيب المستعمر القديم هيك بده، والمستعمر الحديث هيك. هذا ابني هذا لأنه صار شيخ قبل وقته. يعني الولد إذا بده نولده قبل وقته من الشهر التالت، شو بنزل؟ بنزل طرح ويمكن يقتل أمه، لأنه الطرح الإجهاد خطر، ما بس يقتل الولد، قد يقتل كذلك إيش الأم. لذلك طبيا الإجهاد والتطريح حرام. الناس إني والله بخير، فمن أسبوع زرت أنا أحد إخواننا المواطنين درزي، بحكي لكم إياها بالألم العريض، وبعثي والله استقبلني كما لو بدي روح دور الشيخ رجب، هيك استقبلني. هي بجلسة وبالطائرة، جلس أنا وياه بالطائرة في طريقنا إلى مصر، وساعة الزمن ما طول السفرة. لما ودعته قدم لي هدية يمكن بتساوي شيء 1000 ليرة، سيف مفضل. هذا الدرزي، هذا لك انت الدرزي. وفي ناس من هذي يسموا حالهم سنة، بيسبوا الشيخ بيشتموا الشيخ بيحكوا بعرض الشيخ وبيعملوا مؤامرات لاغتيال الشيخ، لان الشيخ عم يشتغل طبيب وبده يولد الولد بالشهر التاسع، وهنن بدنا يولد يقتل الولد وامه. هذا الجهل ابني، وهذا عدم النضج. يعني هل الدولة تسمح لواحد بالصف الأول بكلية الطب يفتح أرمى ويقول أنا دكتور؟ إيه هذا الشيء معنا. كما أنه الدولة ما عم تعرف تعمل برنامج أنه طالع شيخ حقيقي. كل الدول العربية والإسلامية كانوا بيأخذوا الأمر المشايخ. المشايخ ابني ما أقول لي قال وما كل عبد يشتريه الخليفة وما كل عبد تشتريه الخلائف وما كل من تحت الثياب رجال وما كل عبد ما كل العبيد السوء اصلحوا يكونوا في قصر الخليفة وما وكمان ما كل مين لبس أواعي هذا اسمه بني آدم. يعني إذا الدب لبس بدلة رسمية وحطيت له جرافي يعني بصير دكتور شو بيتم؟ بيتم دب. وما كل عبد تشتريه تستطيه الخلائف أو ما كل شخص عبد لأنه معصف يا عبيد وما كل شخص تصطفيه خلائف وما كل من تحت الثياب ايش رجال. فقال فكان عدد الامور العسكرية الذي قادها بنفسه 29 غزوة على اساس ان الغزوة في الغالب ما في الدائم هي التي كان النبي قائدها ما عدا مثل غزوة مؤتة سميت غزوة والنبي ما كان هو ايش القائد والجيش اللي النبي ما هو قائده شو بيسموه سريع. فعدد الغزوات قديش 29 وعدد السرايا بيقولوا من 47 إلى 70 ما رح اشرح لكم فيه هذا لسه بيجي معكم فيما يأتي. قال وكان سبب الجهاد والجهاد مع العرب بالطبع لما النبي كان في مكة ما صفي نوع من أنواع الأذى إلا أوذي به والنبي مقتصر على الدعوة والإرشاد والتوضيح والبراهين والأدلة البلاغ المبين. هلأ المشايخ اللي عملوا حالهم مشايخ واللي مثلا استباحوا دماء الناس قاموا بالبلاغ المبين راحوا لهالقرى فيها الجبال معلمين مرشدين سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة ولو راحوا حدا قاتلهم حتى يقاتلوا ما حدا لا قاتلهم لحتى إيش يقاتلوا. بالعكس والله أنا كنت أسمع من السيد الرئيس أكثر من مرة يقول لك يا جماعة خاطر المشايخ يكون الناس صارت بدأت تصوم وتصلي. طيب إذا واحد بدأ متى ما قال لا النبي قال من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم بها دمه وماله. لا بجوز تنهب ماله تستبيحه ولا تستبيح دمه. من قال لا إله إلا الله يعني أكملتها محمد رسول الله فقد عصم مني ماله ودمه إلا بحقه. أما إذا قتل قتيل هذا يقتل. إذا كان زاني ومتزوج وثبت عليه بأربع شهود هذا يرجى ماذا حقه. قالوا إذا كان من جوا كذاب قالوا حسابه على الله. فقد عصم مني دمه وماله وحسابه. ما بيجي أبو نايف بيجي هو بيحاسبه إنه هذا كذاب. إذا عم يحاسبه يعني عم يأخذ وصيغة الله. هذا ابني الجهل، هذا الجهل أو غير الجهل. فطالب العلم يا ابني الشيخ بده يكون أحسن الناس أخلاق، أحسن الناس حكمة، أحسن الناس رحمة، أحسن الناس عطف على الناس حتى على الكافر. فليذكروا عن سيدنا إبراهيم يقول دعا المجوس إلى الإسلام، ما كان يأسلموا، قام ذبح لنته، ذبح لنته وعزمهم. فلما أكلوا وشربوا كذا مدري إيش، وخلصت الشغلة وأكلوا بقلاوة ونمورة، قال لهم بترجعكم، أنا تعبت وأنا اختيار وتكلفت، تجبروا خاطري تسجدوا لله سجدة واحدة. لو تناوأوا بعضهم بعض بغدوة راح يطالعنا عن ديننا، شو رأيكم؟ ناس يقولوا ايه، ناس يقولوا لا. بعدين قالوا انه ايه لك ايه تعب وفريق واختيار لك ايه، اضحكوا علي اضحك. شو سجل يعني شو؟ قال ايه تكرم دقنك، قال ايه توضوا توضوا واستقبلوا الابلة، استقبلوا الابلة وسجدوا لله سجد. لما سجدوا رفع راسه الى السماء، قال شوف يا ربي انا سلمتك يا ابو، فاذا ما بتدبرهم انا ما دخلي، انا اشتغلت ايش في حدود طاقتي. فالله قذف في قلبهم الايمان فامن. وقصه ثانيه عن سيدنا ابراهيم يقول استضافه مجوسي فأضافه في المساء. فقالت الملائكة في السماء انظر يا ربي خليلك يستضيف عدوك. هيك هيك الخليل، هيك الحبيب بيجي لأعدائك ويضيفه. قال ايه انزلوا لعند اسألوه ليش يتعمل. نزلت ملائكة لعن سيدنا ابراهيم، قالوا له الملائكة عم ينتقدوك، شلون كفار عم تضيفون والله عم يسألك، عاملين لك استنطاء محضر. قال قولوا لربي لقد تعلمت ذلك منه. إيه انا اذا كان عم ضيفه الليله، إيه هو عم ضيفه طول عمره، طول عمره هون عم يطعميهم لحم وخواريف محشيه وصفيحه وبقلاوه ونموره وبيوت وعيون. إيه انا بليله واحد يعني شو في. في روايه اخرى، هذا هي الشيخ اللي بده يتعلم، الشيخ بده يكون لطيف، بده يكون مثل النسيم ما حدا يحس بثقله، مثل الهواء لا يعيش الناس بدونه، لطفا وتواضعا وحكمة واجتهادا. اسبوعه بوزعه درس للإيمان، يعرفون بالله، درس تفسير القرآن، تفسير القرآن يبدأ فيهم معهم من جزء عامة، بيجيب لهم قصص ظريفة، قصص من التاريخ، قصص من سيرة النبي، لأن القصة كل إنسان بيحبها. أوروبا الآن تعتبر أدب القصة من أعظم أنواع الكتابة، لذلك الله قال نحن نقص عليك أحسن القصص، سورة القصص. أنا وقت كنت استعمل الأسلوب كان بعض المشايخ ينقدني كثير ويقول عني إني حكواتي. شو ابني شو بده لحتى إذا بالاستنجاء والاستبراء؟ هذا إيش؟ من يومين سمعت إحدى الإذاعات بالرادو أبدا القبل والدبر والاستنجاء والاستبراء، هذا ابني إذا فدرس في الأخلاق، درس في الحديث النبوي من ثقيل الأحاديث اللي تتناسب مع نفسيته في الأخلاق، درس في تعليم الذكر أدب الذكر، وإيمانهم الفقه. هذا شيء بيجي ناشف على الناس كثير، متى ما قوي إيمانه بيقبل الفقه، ما رأسا ما بيعد معك. فنرجع لموضوعنا. ففي مكة لما اشتد الأذى حتى وصل إلى درجة التآمر العام على قتل النبي فهاجر. فلما هاجر تمام خلاص من اليهود ومن المنافقين. وفي مكة الشباب الصحابة كثير كانوا روح الشباب، لإمتى بدنا نصبر يا رسول الله؟ نحن كنا في الشرك كنا معجوزين أكثر منا مسلمين. فتنزل الآية تقول فنزل بضع وسبعون آية، البضع من 3 إلى 9، تنهى النبي عن القتال وتأمره بالصبر والحلم والصفح. حتى بعد ما شرع القتال النبي ما بدأ بالقتال. هلا كله بيجي معكم، هذول اللي اشتغلوا هالشغل الله يسامحهم ويهديهم، أساءوا للإسلام وللدين وأساءوا فهم الإسلام عند كثير من الناس، ورطوا الشباب الأبرياء وقتلوا كمان الأبرياء يا أبني، حتى قتلوا العلماء. طيب هذا العالم شو هذا؟ هذا ابن تيمية كمان حاكم عاطي فتوى، وابن تيمية شو ابن تيمية؟ يعني هو رسول الله؟ يعني ابن تيمية هو بذاته ابن تيمية العلماء حكموا بسجنه وسجنوه 3 مرات بإفتاء وبإجماع كل العلماء، وحتى بالسجن الثالث مات في سجن القلعة. يعني هو الرجل كان عالم وكان من الصالحين لكن كان حامي ونزئ. شو ابني؟ وبعدين هالفتوى يا ترى صحيحة منسوبة إله؟ ولو كانت صحيحة نحن مقيدين بأسلوب النبي لما بأسلوب ابن تيمية. حتى الحكم الشرعي لو واحد ارتد عن الإسلام، لو واحد قال أنا أعلنت، هو مسلم، أعلنت كفري بعد إسلام وردتي عن الإيمان، في أصرح من هيك؟ في؟ طيب شو الحكم الشرعي فيه؟ رأسا نجيب خنجر ندقه بخاصرته؟ شو الحكم الشرعي فيه شيخ رشيد؟ شو معنى يستتاب؟ يعني منحطه بالسجن؟ نبعث له مشايخ يا ابني انت شو هاللي شكيت فيه واشتبه عليك في الاسلام حتى تراجعت عن الاسلام؟ احكي لنا لحتى نتحاور معك. شو ابني؟ يطلب منه التوبة مع الحوار والمناقشة. فعنده شبهة على الشيخ بشير يزيد الشبهة تبعه، متردد في قضية نوضح له حتى يزول تردده. أما تحكم قتله غدرا هذا في الإسلام ابني هذا هاي كتب الفقه كلها كل المذاهب. ف إلا إذا مثل اللي ارتدوا بزمان سيدنا أبو بكر هذول أعلنوا الحرب على الدولة، الدولة الإسلامية قائمة إيه، ومع ذلك كمان مع ذلك كان في حوار لما الجيوش الإسلامية حاربت الروم قبل الحرب شو كانوا يعملوا شيخ بشير؟ كمان يصير دعوة إلى الإسلام وعرض للإسلام وبيان حقائق الإسلام. إذا بتقبلوا منا ما في حرب، تدفعوا الجزية، معنى الجزية أن تدفعوا لنا الضريبة ونعاملكم كما نعامل أنفسنا. إذا لا بتقبلوا الدعوة ولا بتقبلوا الجزية نحن مأمورين نحرر بلادنا، بلاد الشمعي، بلاد العرب، لما بلاد الرومان فكانت الحرب تحريرية. في الفرس النبي مبعوث رحمة للعالمين، فكان الدول تحرم القراءة والكتابة على عامة الشعب. القراءة والكتابة كانت مباحة للوزراء والقادة والنبلاء، بقية الشعب ما بجوز يتعلم ولا بشكل. فأتى الإسلام ليحرر العبيد من الرق، ويحرر الشعوب من الجهل، ويحرر الشعوب من الاضطهاد والظلم والجور والبغي والعدوان. هيك ابني بتبرر الجهاد الإسلامي أمام الأوروبي. الأوروبيين بيفهموا الإسلام فهم همجي، إنه هذا إسلام دين العدوان، دين السلب والنهب والإكراه والإجبار، فهمان سيدنا. فالإسلام بعدين شوف أخلاق النبي مع أعداء الإسلام. أكبر عدو للنبي في حياته مين؟ أبو سفيان. بنت أبو سفيان أم حبيبة كان متزوجها أحد الصحابة، ارتد وهو في الحبشة ومات. وهي في الحبشة في أفريقيا والنبي وين؟ في المدينة. بعث للنجاشي، لأن النجاشي ملك الحبشة آمن بالنبي وكرم الصحابة كثير، بعث له أنه يخطب لها. ابنت أعدى أعدائك تتجوزها؟ ليش يتجوز النبي يعني بالمدينة وأرملة والأولاد؟ يعني النبي يعني عاوز نسوان ما في نسوان؟ يعني مقطوع الجلب؟ هاي عظمة حكمة النبي. لما بلغ أبو سفيان أن النبي جوز بنته قالوا والفحل الذي لا يضرب على أنفه، يعني إذا جمل جوزناه إذا كان أصيل ما حدا يمنعه يضربه على مخاره، أما إذا كان من شغل النوار يضربه على مخاره حتى الناقة ما تحمل من نوع رديء. صار يتباهى أبو سفيان. إبه العملية النبي نزل من عداوة أبو سفيان بالمية قديش بتفكروا؟ هي أقل شيء 50. والله العظيم يا ابني العالم كله أنا شفته كله كله من شرقه إلى غربه، الشيوعي وغير الشيوعي، كله كله قابل وعم يفتش، بس بده كبريته لحتى يشتغل بالإسلام الحقيقي. الإسلام إذا شاف يا ابني بغير ما تقول له أسلم، يعني إذا نحط قدامك صدر بقلاوة الشيخ صالح واحد قال لك لا تأكل، ما قال لك لا أكل ولا لا تأكل، لكن تعرف انك لو بدك تأكل ما لك ممنوع، بزمتك شو بتعمل؟ يعني لازم واحد يأمرك أمر فقط. الإسلام أطيب لما البقلاء وأطيب الإسلام أطيب. قال فلما هاجروا للمدينة كمان تموا، صار قريش وغير قريش العرب كلها اتجهت للمدينة، يعني عم يشوفوا ان النبي بده يغير دين العرب، وانهم بيعتقدوا اننا على دين ابراهيم. فبقول فكانوا لا يبيتون الا في السلاح ولا يصبحون الا فيه، وكانوا يقولون ترى نعيش حتى نبيت مطمئنين لا نخاف الا الله عز وجل. يا ترى من تم نعيش حتى نعيش في امان. فانزل الله على النبي وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. وعد من الله موجه الكل. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الا اذا الدين ضعيف لانه اصحابه ضعاف، بكره بصيروا اقوياء وسيطروا على نص الكره الارضيه. وليبدينهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكان الناس بعد ما النبي هاجر إلى المدينة مقسمين إلى محاربين، أعلنوا الحرب على الإسلام الممثل في شخص النبي وشخص أصحابه، وقسم ثاني ما أسلموا لكن صار بيننا وبين النبي صلح ومعاهدة انه لا بيحاربوا النبي وبيكونوا حياديين. وقسم ثالث اهل ذمة، يعني دخلوا بحماية النبي، النبي بيحميهم من اعدائهم مقابل انه يدفعوا ضريبة يسموها الجزية، مقابل حماية الإسلام لهم كدولة. الدولة لما بتحميك وتأمن لك كل مصالحك ببلاش، ما بتصرف مين بدها تصرف؟ تصرف من الناس. وصنف رابع منافقون، هذول دخلوا في الإسلام تقية نفاقا من جوا ما مسلمين، لكن باعتبار الإسلام صار له دولة وصار يأمرهم بالفرائض، وإذا ما امتثلوا بدهم يدخلوا في أحد الأصناف الثلاثة لحتى يخصم الجزية يعلنوا إيش إسلامهم، لكن باطنا كانوا أعداء للإسلام وللنبي ومع أعداء النبي والإسلام، يعملون معهم يكيدون للإسلام والمسلمين. لما النبي هاجر الكفار صادروا كل ممتلكات المسلمين اللي هاجروا من مكة للمدينة، بيوتهم حتى بيت النبي، احتلوا بيوت الصحابة، احتلوها، أموالهم، ديونهم، كل شيء لهم. إيش؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ حاربهم حرب اقتصادية، ما حرب دموية، فكان قوافلهم التجارية تطلع من مكة اللي هي جنوب المدينة، والمدينة الشمال بتمر على المدينة في طريقة لوين؟ إلى الشام. فقافلة من القوافل بلغ النبي بدها تمر، وطبعا ما على المدينة بالذات لكن بعيدة عن المدينة لكن محاذية للمدينة. فبعث النبي 30 رجل من المهاجرين، لأنه كان العهد بينه وبين أهل المدينة أنه يحموا النبي وهو في المدينة، ما في العهد أنه يحموا النبي خارج المدينة. لذلك النبي ما طلب من أهل المدينة من الأنصار يطلعوا معه في هذه العملية، وكانت هالعملية في الشهر السابع بعد الهجرة. فالصحابة 30 وكانوا هاللي حامين القافلة 300، ما في تكافؤ. فلما كاد يصير الحرب بين الطرفين مع عدم التكافؤ، قل احد امراء القبائل هناك المسمى بمجدي ابن عمرو الجهني اتدخل بين الجماعتين وصالح بيناتهم، منهم منع من وقوع الحرب. وانصرف الناس عن بعضهم البعض، فقال النبي في مجدي ابن عمرو، يا ترى شو بتفكر النبي وافق على عمليته لما كان ما موافق؟ قال إن مجدي لميمون نقيبة، مبارك الأمر ورشيد الأمر. مع أنه ما كان مؤمن ولا كان مسلم، لأنه أنقذ الصحابة من عملية الإسلام بده يكون فيها خاشف. فهذا المشرك اللي أنقذ المسلمين من عملية غير صحيحة، شو استحق وسام من النبي بالإطراء والمديح والشكر؟ كان إذا هذول الجماعة صاروا قالوا إذا واحد أصحهم يحكموا بكفره. هذا ابني، هذا يعني نصف طيار قال نصف الطبيب بيقتل المرضى ونصف الشيخ بيقتل الإسلام ونصف الشهور بيهور السيارة بيروح السيارة ومن فيها. لذلك كانوا يا ابني ما يأذنوا في الماضي لواحد يتصدر للمشيخة حتى يبلغ مبالغ الكمال. بيقول احد الشيوخ اذن لاحد تلامذته بالوعظ والارشاد، قام يخطب خطبة الجمعة وهو على المنبر، يدخل فقير يقول لهم يا جماعة انا فقير والدنيا شتي وبردان وما علي يعني عباية الدفية. فالخطيب وهو على المنبر شرع عبايته ولحش فيها، شيخه موجود، شيخه شو بيقول له؟ بيقول له انزل يا ناقص، انت ما تصلح لتكون خطيبا. وكان الشيخ اذا حكى كلمه يا ابني ما مثل هلا كل الناس صايرين مشايخ على الشيخ، كل الناس اساتذه للشيخ، كل الناس بدهم يصلحوا عواج الشيخ. هذا لما يا ابني المرأة بتصير رجال والرجال بيصير مرأة، رئيس الأركان بيصير جندي والجندي بيصير رئيس أركان، الطبيب هو بيصير المريض لما يفك الشنتاية تبعه ويطالع اللي بتفحص الألم والصدر ومدري ايش، بياخذها منه المريض بيقول له انت تسطع وانا بدي اعاينك، انت المريض وانا الدكتور. فلما بصير أمور معكوسة بهذا الشكل بيضيع الطبيب وبيهلك المريض. هذا واقع المسلمين في كل معظم البلاد الإسلامية، وسببه عدم كفاءة الشيخ. هذا البرنامج اللي بتقروه بكلية الشريعة، لو أخذتوا دكتوراه ما بتعملكم شيء، بدكم شيء. فالنبي شو قال عن مجدي ابن عمر اللي صالح ومنع الحرب الخاسرة في حق المسلمين؟ قال إنه ميمون النقيبة مبارك الأمر ورشيده. وهو أول لقاء حربي بين الصحابة وبين المشركين. فرد بعد 8 أشهر، بعد شهرين من الوقعة ومرور 8 أشهر من أول الهجرة، رد بيسمع النبي أنه جاي قافلة تانية، فأرسلها من 60 إلى 80 رجل، وكان اللي حامل القافلة أبو سفيان رئيس قريش، وعدد الحماة فيها 200، يعني 60-80 على 200 يعني شوي معقولة. وصار مناوشة بين الطرفين، ترامي بالسهام. قال ولكن ما صار اشتباك قتالي، انصرفوا عن بعض البعض، وفر المشركون وفر إلى المسلمين رجلان من المشركين وأسلم، وهما المقداد ابن عمرو، هذا اللي يسموه المقداد ابن الأسود، وعتبة ابن غزوان. بعدين أيضا بعد شهر ثالث كمان تجي قافلة ثالثة، كمان النبي بيبعث لها سرية في 20 رجلا ما حصلوا القافلة اللي بيسموها العير. الرابعة بعد الهجرة ب 12 شهر كمان النبي عليه الصلاة والسلام سمع ان قافلة جاية، طلع هو بنفسه، طلع هو بنفسه. هي سرية اسمها لما غزوة صارت، هي ايش صارت غزوة. وكل اللي يطلعوا معه كانوا من المهاجرين، ما يطالع الأنصار لأن لسه إيمانهم ضعيف، فما راد يحملهم. كمان ابني شوفوا هي الحكمة، لو قال لهم تعوا جاهدوا، انت ما عاهدنا، انت عاهدنا والمعاهدة بيننا وبينك نحميك بالمدينة، برات المدينة انت ما لك. فلا أحرجهم ولا أحرج نفسه. أما المهاجرين اللي إجوا معه داخلين بالمعركة وهن كانوا في مكة، فكمان وصلوا إلى الطريق القافلة، شافوا القافلة نفذت، كمان ما أدركوها. لكن عمل صلح مع بعض القبائل على أنهم لا يغزونه ولا يعينون عليه عدوا، وأن لهم النصر على من يحاربهم. يعني محالفة مع مين؟ مع المسلمين، لما مع المشركين، مع المشركين مع الكفار بجوز؟ إذا المصلحة الإسلامية هيك بتقتضي فالإسلام من وراء المصلحة، حيثما كانت المصلحة العامة، إذا كان مصلحة المسلمين فثم شرع الله ودينه. فالشيخ بيقول لك النص هيك الورق، لك هذا هي قضية طارئة من قبل 500 سنة، إلها ظروفها وزمانها ومكانها وأشخاصها. بدك كل قضية تعرف زمانها ومكانها وأشخاصها والدواء المناسب لتحقيق الهدف. هذا الشيخ بيعرف، بيعرف الورقة الصفرة بيسميها النص. ولذلك ضيعوا أنفسهم وضيعوا المسلمين وضيعوا الإسلام. ليش؟ لأنه ما أوتوا الحكمة يا ابني، ما أوتوا الحكمة. أنا من وجهة نظري أنا بموسكو، يعني موسكو يعني في لا إله إلا الله، ما في لا إله إلا الله، في لا إله إلا ليني وماركوس رسول الله. مع ذلك بالحكمة فرضت احترام الإسلام وخدمت المسلمين هناك في دنياهم وفي دينهم، وحسنت أبلغ الدعوة في قلب موسكو، في مؤتمراتها، في مؤتمرات البتارك، في مؤتمرات البوذيين، في مؤتمرات الأرثوذكس والكاثوليك، في مع رجال الجامعات وكبار المستشرقين. ومع كل احترام السيد الرئيس قال لي بلغني محاضرتك في أكاديمية العلوم ورفعت رأسنا عاليا. أنا ما بحكي لها حتى افتخر ابني اعتز، مشان كون أنتو طلاب العلم ما بكرة تطلعوا بعائل أعواد تفشل فشل أنت، لكن الإسلام ما بصير يفشل. ما بتعرف السوق السيارة غير سوقها. فهون النبي تحالف مع الكفار. إذا مصلحة الأمة مصلحة الوطن تقتضي نتحالف مع عدو من أعدائنا، مثل ما حكيت لكم يوم الجمعة، هلا السنة والشيعة. قديش يا ابني إجنان، قديش جهل بالإسلام. لك شغل يصل لألف وأربعمائة سنة على شيء ما له وجود إلا في عقول الخرفانين. مسلم وفقط. سيدنا علي أعظم لما سيدنا الحسين، سيدنا علي أعظم، سيدنا علي والحسين أعظم لما سيدنا رسول الله. ماذا قال صراحه إلى الرفيق الأعلى؟ لو تعطيه الدنيا الأول للآخرة ما بيرجعوا. نبكي أن سيدنا فاطمة قال أبو بكر ما أعطاها ميراثة، أديش يطلع ميراثة شيء 4-5 آلاف ورقة سوري، مشان 4-5 آلاف سوري نقسم العالم الإسلامي بأحقاد وعداوات ولعن وساب وشتم، ومنصير أداة لإسرائيل. بدنا يستغلوا السنة والشيعة، بدنا يستغلوا، بدنا يستغلوا النصرانية والإسلام. النبي يتحالف مع عبادين الأصنام أنه بيحميهم، وإذا صار له عدو لازم يقاتلوا معه. هي ما بنفهمها لأنه ما درسناها ولا تعلمناها. العلم يا أبني ما بيخوف، الضوء بالليل بيخوف، اللي بيخوف العتمة. إذا هلا عتمة واحد مشي بيناتهم ممكن هذا بيدعس على بطن هذا وهذا بيدعس على مخار هذا. ليش؟ لأنه في الجهل وفي الظلام. العلم نور بيعرف يمشي من الطريق هل لا يؤذي ولا يؤذى. وفي الشهر 13 من الهجرة صارت غزوة بواط، هي اللي النبي صالح فيها بعض قبائل العرب يسموها غزوة ودان، هي غزوة بواط. فكمان ليعترض عيرا لقريش، كلها حرب ايش؟ اقتصادية، بده يفقر يحارب العرب بالإفقار لا في سفك الدماء. هذا ما من العلم والدين والفقه يا ابني. وبعدين اذا واحد ارتد اول يستتاب، نبعث له مشايخ وعلماء وحكماء ويقنعوه كذا، ولما بيصر بده قطع رأسه، لانه هذا بده ما ارتد الا من طريق عدو من اعداء الدولة والامة، وبده يكون مصدر للفتنة وتفريق الامة. فعلى رأس الشهر 13 طلع النبي كمان بمئة رجل ومن قريش، كمان ما لحقوا القافلة نفدت. الخامس مرة ما عرف النشان ما عرف يصيب. هاي بعد 13، بعد 3 أشهر أيضا غزوة العشيرة أو العسيرة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام 200 رجل كمان من المهاجرين. يعني شوفوا ابن 16 شهر لسه الإيمان ما نضج في قلب الأنصار، ولو نضج في قلب الأنصار ما بيطلعوا معه، يتركوه وحده. كما أن النبي عاتبه، قالت تتركوني وحدي لك أنا مالي رسول الله؟ إيه رسول الله، لكن ما بنحارب معك، إنه ما صار عندنا الإيمان. قال إيه أنتم منافقين وكذابين، ولو كنتوا بتحبوني وما بتحبوني هي مهمتك أنت، صلح السيارة عن مضبوط وبعدين طالبها أن توصلك حيث تريد. أما إذا ما صلحتها وما كملتها، ما ركبت إلا الدواليب ولا خديني بتاخدك، إذا قلت لها أمشي فيه بتمشي فيك، على مين عليها لما عليك. قال كمان ما صاب الهدف، كمان القافلة والعير نزلت. كم معركة، كم ضرب؟ 6 ضروب ولا ضرب ايش عم يصيب. فرد كمان بعد شهر شهرين أحد البدو من إحدى العشائر عمل غارة على المدينة وعلى الطرش تبعها، لأن العرب كانوا ينهبوا بعضهم البعض. فالإسلام عمل دولة، عمل لهم دولة ما في لا سلب ولا نهب ولا قافلة بدها حماية. النبي قال له لعدي، قال له لئن طال بك زمان لترين الضعينة تأتي من القادسية إلى مكة لا تخاف في طريقها إلا الله والذئب. هذا الحديث أخذ به بعض الفقهاء بأن المرأة يحق لها أن تسافر وحدها، لأنه لو كان حرام يقول ما بيجوز سافر. قال لا، بيجي وقت في ظل الإسلام السافر المرأة وحدها فإذا كان الإسلام موجود ودولته موجودة وهذا حرام يسمح لها لما بده يمنعها فسمح لها. هلا إذا مرة سافر من هون لجدة في خوف عليها؟ ما في خوف. مثل إذا نزلت من هون للمرجة هاي تتغير الأحكام بتغير. وكان قبل 60-70 سنة إذا بده يطلع من المرجة لهن عصافية بده يطلع مصلحين كان يصير قطع طريق بين المرجة وبين أبو جراش وحي الأكراد. كان المرأة إذا بدها تروح لبيت أبوها يأخذ أخوها أو عمها أو جوزها يوصلها يخافوا يخطفوها. فهنا السفر هذا بده محرم. والنبي عم يقول لما بصير أمان ما بيحتاج لإيش. لذلك في بعض المذاهب قال إذا سافرت المرأة مع نسوة ثقات يعني في ثقة على عرضها على نفسها. طيب إذا سافرت بقطار في 500 زلمة في حدا متعدى على حدا الدولة حامية إيش يعني. مع ذلك يعني كمان خليك تكون حكيم في الفتوى لا تفتي قدام هذي ما بيفهموه تعمل له مشاكل وتقول لك أنا سمعت من مفتي. لا تبذل السمرة الأمحى السمرة في أرض عمياني. لا تحدث بالحكمة غير أهلها فتظلموها. قال فأغار كرز بن جابر على سرح المدينة أي على إبلها ومواشيها التي تسرح للمرعى في الصباح. فبلغ إلى موضع فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فخرج النبي إليه بنفسه حتى بلغ ناحية بدر. بدر هذا اسم مكان بين مكة والمدينة على مسافة 3-4 أيام عن المدينة. فهرب كرز من ملاقاة النبي وبعد 17 شهر من الهجرة قال سعد بعثنا رسول الله في سريته وقال لأبعثن عليكم رجلا أصبركم على الجوع والعطش. وكان معه 8 من المهاجرين. أي سرية هي ما للحرب تصلح ما بتحضر كان إيش هي لأنه سمعت من مرات يطلع عشان الحرب الاقتصادية ومصادرة أموال قريش مقابل ما صادروا من أموال الصحابة وما يضبط الشغل معه. فالمرة راح يعمل استخبارات يعمل إيش استخبارات القافلة أنت بتطلع على المضبوط لحتى إذا طلعوا يبسكوها إيش على المضبوط. وين الكشف شيخ بشير؟ فالكشف لا يعتمد عليه يعني. كشف في كشف أعظم من كشف النبي تعتمد على العقل يا ابني تعتمد على العلم على الحقائق. في ناس اللي ضيع من جملة ما ضيع المسلمين هذول أهل كشوف خصوصا في الباطنيين. ليش سموا باطنيين؟ لأنه كانوا يعتمدوا على الخلوات. الإخواننا الدروز والإسماعيليين إسماعيليين عند بيقروا في الفتوحات المكية ويعتقدوا بالشيخ محي الدين عقيدة غميئة، وهذا انتشرت الباطنية في إيران بحسن الصباع وغيره، وأخروا الإسلام تأخير كبير. فالإسلام يا ابني ما تصوف على الحل، تصوف على الحل ضلال. ودراسة الأحكام الشرعية اللي بسموها فقه وحده هذا جفاف، والعقل وحده كمان هذا أنانية وغرور. الإسلام علم وفكر وذكر، والكشف مقيد بالرجوع إلى الشيخ الكامل المكمل. بصير مريض بصير لك شوية كشف بيطير عقلك بتخمن حالك صرت قطب الغوص. لا لا لا، لا قطب الغوص، ولا يكون عنده كشف وبيغتاب المسلمين، عنده كشف بصير عنده عجب في نفسه انه هو اعظم من المسلمين، درسه احسن من كل الدروس، درسه حلو ظريف، بده القبول عند الناس. هذا رياء يا ابني، التصوف والطريق هذا كله يا ابني جزء من الاسلام. الطريق ذكر الله وتربية، تربية بدها مربي. كم وكم في ناس من اهل الطريق كلهم كشوف ولو تموا لوقعوا في الكفر. الله انعم عليهم انه اصف اعمارهم قبل ما تكبر شغلتهم، ما بنسمي الاسماء راحوا الى رحمة الله، احدهم كان بالغوطة. فالتصوف دوام ذكر الله حتى تكون تصل الى اليقين باحوال الايمان الاخروية. لكن ما كل شيء بتشوفه بالكشف تجعله سندك وإمامك، بدك ترجع إلى الشرع، ترجع إلى العقل، بعد العقل والشرع تستخير الله. إذا الله شرح صدرك، هاي النبي هي 6-7-8 مرات عاد يطلع الضرب إيش صايب. لما قال لهم قالوا له إنه إذا لقحنا النخل هذا يعني بيأثر شيء على الحمل أو مع الحمل؟ قال له ما أظن بأنها تغني من الله شيئا. فهن أساءوا في الفهم، النبي ما قال له اتركوا التلقيح، قال له ما بتغني من الله شيئا، يعني إذا الله راد ما يحملها لو لقحت ما بتحمل. فأنت لقحها ولا يكون قلبك معتمد على التلقيح، معتمد على فضل الله. هيك النبي قال لهم ان يفهموا. هلا قالوا يا رسول الله حكوا له على التلقيح، قال لهم ما اظن بانها تغني من الله شيئا. هاي بتفيد الترك شيخ بشير؟ بتفيد الامر؟ لا. لكن اذا نظرنا لحديث ثاني بتفيد الامر، كان الامر اعقل وتوكل، يعني لقح وتوكل. هن فهموا لا لا تلقح، تركوا التلقيح وانفصلوا الموسم، اجوا حكوا للنبي قال لهم انتم اعلموا بامر دنياكم، انا ما مهمتي سوق تراكتور، ما مهمتي اعرف السماد لهالارض شو بيصنع بهالارض، انا مهمتي ضبط قلبكم مع الله، اعطيكم القواعد العامه في امور الحياة، أما الأمور التفصيلية فأنتم أعلم بها. فهمانين ابني؟ في واحد بده يعمل النبي بيعرف يعمل ششبرك، وبده يعمل النبي بيعرف يعمل يبرأ، وبده يعمل النبي. امبارح أنا بالفتوى من جملة المعاملة أحد الشيوخ المشهورين متوفي، كان يقال للشيخ بدر الدين عامل مولد، إذ ذاكر فيها ناسب للنبي أشياء، إذا انطبعت ضعاف الإيمان بدهم يرتدوا عن الإسلام. قالوا ما مضبوطة ولا صحيحة ولا معقولة، إيه أنا ما راح وافق عليه، ويمكن أحد أولاده موجود بده يزعل مني إنه أنا منعت مولد أبوه. خلي هو يزعل مني، لكن خلي الله والنبي والإسلام ما يزعل مني. أنا ما لي مصلحة إلا خدمة الإسلام والمسلمين. شيء ما منطقي ولا عقلي ولا بيقبله قابل إلا بصير هزوء ومسخرة. شو قال وقت ولد النبي؟ قال خلص كل ملوك الدنيا. يا طيب كذب هي، شو خلص كل ملوك الدنيا؟ والثاني شو الشيخ وشيخ تتذكر؟ ثلاث أربع وحدات كل واحدة تشبه القصة اللي راح أحكي لكم إياها. الواحد كان والله بس رايح عن بالي إن شاء الله أتذكر لكم إياها. كان مشهور بالكذب، فالظاهر مثل صار تحدي بينه وبين شخص ثاني بالكذب الخلاصة، فإجا حكى إنه بالمحكمة إنه في طاحون بالسماء، الناس عم يطحنوا أمحاتهم وين؟ بالسماء. فإجوا سألوا أحد الكذابين عن هالشهادة هي، إن شو رأيك فيها؟ في طاحونة بالسماء؟ قال له والله أنا يعني ديني غالي علي، وأمي اشهد شهادة زور ما بشهد، أنا والله يا أخي ما شفت طاحونة بالسماء، بس شفت طنابر عم تطلع وتنزل. شو شفت طنابر أما كياس تطحين كياس قمح؟ أنا والله أعوذ بالله وما شهدنا إلا بما أنا ما كذب. صاحب دين وعنده إيش تعرف القصة أنت الأصلية يا شيخ صالح؟ الخلاصة فيا ابني هالأمور هي وقعت الناس بالإلحاد. الأوروبا ليش ألحدت من مثل هالقصص؟ إنه سيدنا عيسى إله وأكل أكله وبصقوا في وجهه، وبعدين قالوا إنه بده يرعوها إنه مشان يفدي بدمه خطايا البشر وما أدري إيش. ابني رجل الدين بيقول على كيفه، ولكن العقول بتقبل؟ النبي ما كان يحكي شغلة عقل ما يقبلها. عالم الغيب في جنة في نار، هي العقل ما بيسهم بيدركها، لكن لما صدرت من إنسان متزن ما عرف عنه كذب من طفولته حتى نبوته، كل صفات الكمال ما له هدف دنيوي، لا طلب مال ولا طلب أمارة ولا طلب، ولا كل ذرة في الوجود تدل على أنه صادق. لذلك قبلنا منه الأمور الغيبية. لذلك يا ابني ما كل شيء بكرة بشوفه بالكتب، ديروا بالكم مشايخ أنه والله قرينا بالكتاب. شو الكتاب؟ والله في كل واحد، أنا لو أقرأ لكم يا لحتى أهربكم من الجامعة بالكتب. قريت كتاب تفسير ومن كبار الصوفيين وعشر مجلدات، والله كتاب علم. قال في سرداب من جبل قفقاس الى الصين، سرداب تحت الارض، والارض على قرن الثور، ومرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. قال قديش لأنه بتنزل على البحر، ليش ما بزيد البحر؟ قال لأنه في حوت هو عم يبلع المية الزايدة تبع نهر النيل والفرات، فهذا الحوت اللي عم يبلع نهر النيل كله ونهر الفرات، هذا قديش بيكون طوله؟ أطول، أطول من النيل وأطول من الفرات. شو بيجي واحد عاد يسمع منه ما عاد يقبل لا بالله ولا بالنبي ولا بالقرآن ولا بالإسلام، بيقول رجعي، وهذا بيغتال الناس، وهذا بيكفر الناس، وهذا بيستبيح أعراض، وهذا بيفرق الناس بعضها عن بعض. هاي الذي عم يعمل حلف مع مين؟ مع عبادين الأصنام، وعم بتعهد بحمايتهم ويطلب منهم مناصرته إذا فاجأه عدو. هاي المواطنية يا أبي، وهي في أول الإسلام. هذا ما بتتعلمه بكلية الشريعة ولا بالأزهر ولا بخمسين ألف أزهر. والله الناس خصوصا دول أفندية اللي يقول عنهم ملاحدة، لك والله فيه إيمان يمكن أحسن من كثير من اللي يجوا على الجوامع. فهذول الثمانية النبي كتب لهم مكتوب وقال لهم ما بتقروا ألم تتجهوا الجهة لجهة مكة، وما بتفتحوا المكتوب وبتقروا إلا بعد يومين من سفركم. شوف كتمان الأمور العسكرية. النبي وين بأنه أكاديمية عسكرية تعلم؟ بأنه بموسكو تعلم؟ قال له لأمير السرية وهو عبد الله بن جحش، قال له تفتحوا بعد ما بتقرأ مشان تنفذوا، هل اللي بيروح معك الثمانية بيروح، واللي ما بيروح ما بتجبره بالرضا وكمان القبول. قال مشي يومين فتحوا الكتاب، فإذا فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل بين مكة والطائف. بعدش هدول مشوار بعيد من المدينة لوين؟ لقريب مكة، يعني بعرفات، أي عرفات بين مكة والطائف. قال فترصد بها عير قريش. شفنا القافلة أي سبق من مرات عم نطلع وما عم نصيب، لأنه ما عم نطلع عن استخبارات مضبوطة. هلا النبي بعد التجارب شاف الشغلة توكلت على الله وحدها ما بتكفي، بدل ما توكلت على الله شو بدها؟ بدها أعقل. قال فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فلما قرأ الكتاب قال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه أنه نهاه أن يستكره أحدا منهم، قال فلم يتخلف منهم أحد. وبينما هم يترصدون مرت بهم قافلة تحمل زبيبا وجلودا وتجارة من تجارات قريش، وكان السماح بالقتال ما عدا الأشهر الحرم. كان في الجاهلية في الأشهر الحرم القتال محرم، رجب شان العمرة وذو القعدة وذو الحجة، ومحرم مشان الحج. فيجي البدوي، فالحج والعمرة انه من شريعة ابراهيم، فكانت موجود في الجاهلية لكن محرفة ودخل فيها وثنية. اجى الاسلام طهرها ونظفها حتى برأها من كل ما لا يرضي الله. قال وكان الوقت آخر رجب وأول شعبان، يعني فرجب شو يعتبر من الأشهر الحرم والقتال محرم، شكوا أنه خلص الشهر، خلص تحريم القتال، دخلنا بشهر شعبان، شهر شعبان ما عاد شيء. الخلاصة بين هون وهون هجموا على مين؟ مع انه النبي بعثهم لايش؟ بس استخبارات. فقتلوا، وكمان الحراس القافلة كمان كان عددهم قليل، يعني في امكان للمصارعة. قال فقتلوا احدهم واستأسروا رجلين منهم وهرب من هرب. اللي بده يكون بالقافلة صغيرة فيها 7-8-10، قتلوا واحد واسروا واحد وهرب الباقي واستاقوا القافلة. هي اول غنيمة. فلما اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ما امرتكم بقتال في الشهر الحرام. فسقط في ايدي القوم، ولما سقط في ايديهم معناته ندموا وزعلوا على ما فعلوا وظنوا انهم هلكوا. كان الواحد اذا عمل ذنب في زمان النبي كان يعتقد انه هلك، هلا بيعمل مليون ذنب وما بيحس بشيء. يعني الميت بيقرصه 500 حناش بيقول هي مراجل لما موت، اما الحي اذا ارثته ناموسه يتم ايش بحق ان ايمان ميت. بدنا انعاش الايمان، بده ذكر يا ابني، بده صحبه، بده هجره، بده وعنفهم اخوانهم فيما صنعوا، وصارت قريش تقول إن محمدا سفك الدماء وأخذ المال في الشهر حرام. هذا عند العرب إن هذا كشيء مجمع عليه إنه ما بيجوز. استغلوها في الدعاية ضد إيش؟ ضد النبي وضد الإسلام. وقالت اليهود، صار يتفاولوا، عمر ابن الحضرمي قتله واقد. عمر في الحرب، وواقد وقدت الحرب. كمان صار اليهود يتفاولوا على المسلمين. فأنزل الله تعالى بعد أن أكثر الناس القول في هذه القضية يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه، يجوز القتال في الشهر الحرام؟ قل قتال فيه كبير، مسؤوليته كبيرة وما بيجوز. شو يعني؟ كمان القرآن استنكر القتال، لكن قال تنظر السعرة في عين أخيك ولا تنظر الخشبة في عينك. هاي الآية بتفسر هالمثل. قل قتال فيه كبير، بدك تقف هون. جملة ابتدائية، قال وصد عن سبيل الله. انتوا يا البعدة يا قريش الكفرة، انتوا عم تصدوا الناس عن سبيل الله، هي ما بتحاسبوا حالكم، عم تحاسبوا الصحابة عن ايش؟ عن انتهاك حرمة الشهر الحرام لمظلومين ضد الظالمين، لمؤمنين ضد الكافرين. وصد عن سبيل الله وكفر به هي الكفر بالله كمان ما بتحصل حركون عليها. والمسجد الحرام كمان عم يصد المسلمين عن الكعبة كمان ما بتحاسبوا حقهم عليها. وإخراج أهله منه أكبروا عند الله أكبر من الشيء اللي عمله مين كان أمير السرية؟ عبد الله بن جحش وجماعته. كم واحد؟ ثمانية. قالوا إخراج أهله منه أخرجت النبي وأخرجت الصحابة، هي أكبر من شغلة إيش؟ أنتوا عاملين 500 وحدة ما عم تحاسبوا حالكم عليها، عم تحاسبونا على وحدة. وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. أنتوا عم تعلموا أن قتلنا واحد وأسلنا واحد، أنتوا الفتنة شو الفتنة؟ الفتنة يمسكوا المسلم يعذبوه ويضربوه يحبسوه يجوعوه يحرقوه لحتى يرتد عن دينه ويفتتن عن دينه. هي اسمها شو اسمها هي؟ هلا المسلم ابو جهل واحد اذا نم على واحد بيقول لك والفتنة اشد من القتل، بيسمي النميمة فتنة. الفتنة في القرآن اللي يفتن عن دينه بإغراء بعطاء بمال بجاه أو بتعذيب أو مصادرة أو سجن أو تهديد أو قتل أو إلى آخره. والفتنة أشد من القتل. قال فكان في ذلك تأييد لما صدر من تلك السرية. وفي ذلك يقول عبد الله بن جحش اللي هو أمير السرية تعدون قتلا في الحرام في الأرض الحرام والشهر الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد. شو أعظم من صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله رائن وشاهدوا وإخراجكم من مسجد الله أهله. فهماني؟ لئلا يرى لله في البيت ساجد. فإنا وإن عيرتمونا بقتله، القتيل تبعكم، وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، بده يشوه الإسلام وسمعة المسلمين، مع ذلك سقينا من ابن الحضرمي رماحنا، رماحنا عطسانه، فسقينا رماحنا من دماءكم بنخلة، المكان اللي كانوا فيه بين مكة والطائف اسمه نخلة، بطن نخلة، لما أوقد الحرب واقد دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القيد عاقد. هذا عن الأسير. وبعثت قريش إلى رسول الله في فداء الأسيرين، أسيرين كانوا، فكان من السرية تخلفوا اثنين ضاع جملهم بالطريق، انقطعوا عن السرية عم يدوروا على الجمل. فقال النبي لا نفدي صاحبائكم حتى يأتي صاحبانا، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة بعدها بأيام، فأما أحد الأسيرين فأسلم وحسن إسلامه وأقام عند رسول الله، وأما الآخر ففدي ورجع إلى مكة ومات بها كافرا. وفي شهر رجب بعد 17 شهر حويت القبلة إلى الكعبة بعدما كانوا يصلون إلى بيت المقدس. وفي شعبان فرض صيام رمضان ثم زكاة الفطر. حاجتكم لهون. وصلت إلى غزوة بدر الكبرى. هلأ المسلم ابني شو بيعرف الإسلام؟ ما بيعرف شيء. هلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، تعرف شو معناتها؟ والفتنة أشد من القتل، تعرف شو معناتها؟ بيحرفها وبيعمل حاله فهمان وبده مسح رقبه، ما أطاع، لا بس يمسحوا له مسح، ما بإيش يمسحوا له، على حسب ما بيستحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.